من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذا وقفنا عند قول المصنف حفظه الله: والفقه في الدين هو الفهم في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. يقول المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا: الفقه الفهم في الكتاب والسنة، والفقه في الدين هو الفهم في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واستنباط الأحكام منهما. فأما كما قلنا، هذا الفهم وهذا الفقه يقوم على منهجية في الاستدلال، وهذه المنهجية قائمة على جملة أمور ذكرناها لا بد من اعتبارها. وقد يقول قائل: وأين محل علم الأصول فيما ذكرتم من تلكم الأمور التي لا بد من مراعاتها في منهجية الاستدلال؟ هذا مدرج عند حديثنا عن ضرورة الإعمال، عن ضرورة الجمع. فالجمع بين النصوص تستعمل فيه قواعد الأصول، من عام عنده خاص، من مطلق عنده مقيد، من نسخ محفوظ محكم، إلى غير ذلك. نعم. فأما الفهم في الكتاب العزيز ففي صحيح البخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه وقال: قلت لعلي رضي الله عنه: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: العقل وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر. إذن فالأمر مرجعه إلى الفهم عن الله عز وجل، وهذا الفهم كما قلنا قائم على منهجية في الاستدلال، هي بدورها تقوم على جملة الأمور لا بد من اعتبارها ومراعاتها، مع التنبه هنا إلى أمر آخر. فكثير من الناس قد يوفق لمعرفة ما تقوم عليه منهجية الاستدلال، لكن لا يوفقون إلى الخلوص إلى أحكام صحيحة عمومة بسبب عدم الإخلاص، فيسوء فهمهم عن الله لسوء قصدهم في الأمر. فمنهم من يتتبع الرخص، ومنهم من يريد أن يخلص إلى حكم يوافق فيه فلانا أو علانا أو يوافق فيه طائفة وهكذا. فهذا الأمر إضافة إلى مراعاة القواعد العلمية الشرعية لا بد فيه من جانب تزكوي، لا بد من مراعاته، وهو التجرد لله عز وجل في الوصول لمراده تبارك وتعالى. ولذلك قال أبو علي الرودباري رحمه الله تعالى: العلم موقوف على العمل، والعمل موقوف على الإخلاص، والإخلاص لله عز وجل يورث الفهم عن الله. وفي ذلك قال علماؤنا: من حسن قصده حسن فهمه، ومن ساء قصده ساء فهمه. فمسألة الإخلاص كذلك لا بد من مراعاتها في موضوع الاستدلال، في موضوع منهجية الاستدلال، وفي موضوع الخلوص إلى الوقوف عند مراد الله تبارك وتعالى. ونبه على هذا أهل العلم عند مبحث المفتي وما ينبغي أن يتصف به المفتي من آداب ومن أحكام، وفصل في هذا غير واحد منهم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين، بل أعطى للجانب التزكوي في موضوع الإفتاء وفي موضوع منهجية الاستدلال، أعطى لهذا الجانب في إعلامه ومجالا واسعا بخلاف كثير ممن تكلم حول هذا الموضوع من علماء الأصول. نعم. ومن أمثلة فهم علي رضي الله عنه في كتاب الله استنباطه من آيات البقرة. هنا الشيخ يذكر أو سرد بعض الأمثلة في الفهم عن الله عز وجل. نعم. استنباطه من آيات البقرة ولقمان والأحقاف أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. هذا مثال مشهور ومعروف قال ابن كثير في تفسيره عند قوله في سورة الأحقاب: وحمله وفصاله 30 شهرا. وقد استدل علي رضي الله عنه بهذه الآية مع التي في لقمان: وفصاله في عامين. وقوله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، على أن أقل مدة الحمل 6 أشهر، وهو استنباط قوي صحيح، ووافقه علي عثمان وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. ومن الفهم في كتاب الله استنباط شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صحة إمامة أبي بكر رضي الله عنه من قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. قال في أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: يؤخذ من هذه الآية الكريمة صحة إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لأنه داخل في من أمرنا الله في 7 المثاني والقرآن العظيم، أعني الفاتحة، بأن نسأله أن يهدينا صراطهم، فدل ذلك على أن صراطهم هو الصراط المستقيم، وذلك في قوله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ولذلك فسر كثير من علماء التفسير الصراط المستقيم بأبي بكر وعمر والتقديم للصديق رضي الله عنه، فهم على رأس الصراط المستقيم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويؤخذ كذلك من هذا إضافة إلى هذا الفهم، يؤخذ أن فهم أبي بكر وعمر وفهم عمر وفهم الصحابة، لأن بعض السلف فسروا الصراط المستقيم بالصحابة، وهذا من اختلاف التنوع. فيؤخذ من هذا ومن الفهوم التي يؤخذ من هذا صحة فهم ضرورة أو ضرورة يؤخذ من هذا ضرورة لزوم فهم الصحابة أو ضرورة لزوم فهم السلف الصالح. فبالسير على طريقهم يسلك الإنسان الطريق الصواب ويجتنب كل ما يمكن أن ينكبه عن هذا الطريق. بدك انتبهوا إلى الفرق ما بين لفظة الصراط والطريق. بعض المفسرين لما فسروا قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم قالوا الصراط هو الطريق، قالوا الصراط هو الطريق، وهذا فيه نقص. نعم هو الطريق لكن فيه نقص، فالصراط هو الطريق المخوف، الصراط هو الطريق المخوف، فيهما يحمل على الخوف، فهو ليس مفروشا بالورود كما يقال، لا بد من عقبات ولا بد من عوائق ولا بد من عوالق. نعم. وقد بين الذين أنعم عليهم فعد منهم الصديقين، وقد بين صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر رضي الله عنه من الصديقين، فاتضح أنه داخل في الذين أنعم الله عليهم الذين أمرنا الله أن هو على رأسه رضي الله عنه بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، أمرنا الله أن نسأله الهداية إلى صراطهم، فلم يبق لبس في أن أبا بكر الصديق فلم يبق لبس، اللبس من اللباس واللبس هو الإشكال والإهانة. نعم. فلم يبق لبس في أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه على الصراط المستقيم وأن إمامته حق وكتابه رضي الله عنه وارضاه وقبح الله الرافض. آمين. نعم. وكتابه أضواء البيان حافل بالأمثلة الكثيرة من الفهم في كتاب الله عز وجل. ومن الفهم في كتاب الله فهم عمر بن عباس رضي الله عنهما من قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر، فقال بعضهم: لما تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال: إنه ممن قد علمتم. فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم، قال: وما أريته دعاني يومئذ إلا ليريهم مني. فقال: ما تقولون في إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ حتى ختم الصورة. فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذ نصرنا وفتح علينا. وقال بعضهم لا ندري، ولم يقل بعضهم شيئا. فقال لي ابن عباس أكذلك تقول؟ قلت لا. قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له، إذا جاء نصر الله والفتح، فتح مكة، فذلك علامة أجله. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قال عمر ما أعلم منها إلا ما تعلم. نعم، هذه الصورة العظيمة كما جاء في هذه الرواية استدل بها كثير من السلف وكثير من أهل العلم على دنو أن كانت تدل على دنو أجله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ذكر كثير من العلماء أن هذه آخر صورة نزلت، ذكر بعض العلماء أن هذه آخر صورة نزلت. وفي هذا محل نظر كلام بين أهل العلم. انتبهوا، لم أقل آخر آية، فرق بين تقرير آخر آية وتقرير آخر صورة. أما آخر آية نزلت على الصحيح قوله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أول ما نزل على الصحيح كما هو معروف ومشهور قوله تعالى اقرأ باسم ربك. فنفرق ما بين آخر ما نزل من الآيات، آخر ما نزل من الصورة. فآخر ما نزل من الآيات شيء، وآخر ما نزل من الصور شيء. واضح؟ قال بعض المنظمة في آخر ما، في أول ما نزل وآخر ما نزل. اقرأ باسم ربك الذي أول ما نزل منه فاحتدي وقيل غير داود المحقق وآخر النزول منه واتقوا. شر لقوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه الله. وذلك عندما يقال آخر ما نزل بالإطلاق محمول على الآية، عندما يتكلم عن آخر ما نزل بالإطلاق محمول على الآية. نعم صلى الله عليه. ومن كتب التفسير التي عنيت باستنباط الأحكام من القرآن. إذا شاهد أن هذه الأمثلة التي ذكرها المصنف هي بعض الأمثلة التي تذكر في فهم السلف عن الله عز وجل من خلال استنباطهم ذلك من آيات في كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا الفهم كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام المبقين هو نعمة من نعم الله عز وجل، نعمة من نعم الله تبارك وتعالى. نعم. ومن كتب التفسير التي عنيت باستنباط الأحكام من القرآن كتاب الجامع لأحكام القرآن للإمام. وهذا أمر معروف، كتب التفسير المصنفة على مدارس، الناس فيها مدارس، ولذلك ألفت كتب في مدارس المفسرين، ألفت كتب في مدارس المفسرين. فمنهم من غلب عليه الجانب اللغوي، منهم من غلب عليه جانب الأثر، منهم من غلب عليه يعني الجانب البلاغي على وجه الخصوص، منهم من غلب عليه جانب يعني الأحكام والنظر الأصولي وما أشبه، ومنهم من غلب عليه جانب الرأي في التفسير. فالناس مدارس في ماذا؟ في التفسير. نعم، فمن هذه المدارس التي تذكر في هذا السياق، في سياق الفهم من الآيات أو الاستنباط من الآيات، هذا الكتاب العظيم والسفر الجليل، كتاب الجامع لأحكام القرآن للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي رحمة الله عليه. وكتاب جليل، وكان لي فيه نظر طويل، وفيه من العلم الشيء الكثير هذا الكتاب، خاصة في الجانب الأصولي، خاصة في الجانب الأصولي رحمة الله عليه. وهو غير صاحب كتاب المفهم، هو غير صاحب كتاب المفهم، المفهم في على شرح مسلم أو في شرح مسلم، هذا للقرطبي. لكن شيخ أبي عبد الله أبو العباس القرطبي صاحب المفهم، هذا شيخ أبي عبد الله القرطبي صاحب التفسير. واضح؟ نعم. كتاب الجامع لأحكام القرآن للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي المتوفى سنة 671. ومما ينبه عليه أن لديه تخليطا في صفات الله عز وجل يتضح ذلك. نعم، هناك اضطراب، هناك اضطراب، ففي موضع يفسر الاستواء على ما معروف عند المتأولين، وفي موضع رحمة الله عليه قال استواه استعلى، استواه استعلى، فسرها على ما معروف عند السلف. رحمة الله عليه وغفر لنا ولا فهو كبير الشأن رحمة الله. في مثل هذا يقال, في مثل هذا التنبيه الذي نبه عليه الشيخ العباد, يقال ما ذكره العلامة السعدي رحمه الله في حق ابن الجوزي صاحب صيد الخاطر. في الفتاوى السعدية للعلامة السعدي رحمه الله سئل عما في كتاب الصيد لابن الجوزي, لأبي الفرج بن الجوزي رحمه الله, ما في كتاب هذا من أغاليط خاصة في باب الصفات. فبين رحمة الله عليه, بين العلامة السعدي رحمه الله ما في ذلك من مخالفات لما عليه السلف. ثم قال, هذا الشاهد عندي, يقول العلامة السعدي رحمه الله: ولولا أن كتابه هذا قد اشتهر بين الناس لما نبهنا على غلطه فيه, لأنه من كبار العلماء. شوف التعامل, لولا أن الكتاب اشتهر حتى لا يعني يتماشى الناس مع ما غلط فيه رحمة الله عليه لما نبهنا على الغلط, لأن التنبيه على الغلط لابد أن يكون له موجب سبب. ولذلك القاعدة الربانية لكل فعل غرض, ترى تفعل شيء, ما هو الغرض من ذلك؟ هل مجرد التنبيه, مجرد أن تبين أن فلانا من العلماء قد أخطأ؟ لابد أن يكون عندك مقاصد حتى في باب التنبيه وحتى في باب التحذير. نعم, يتضح ذلك بما كذلك هنا كتاب الجامع نار على علم, ولا يمكن الاستغناء عنه خاصة في باب ما يقال في باب الأحكام التي تؤخذ من الآيات, من آيات القرآن, لا يمكن أن يستغنى عنه, لا يمكن أن يستغنى. هذه الذي يسمى بآيات الأحكام, آيات الأحكام لا يمكن أن يستغنى عن كتاب الجامع للإمام القرطبي رحمه الله. يتضح ذلك بما ذكره عند تفسير قوله تعالى: ثم استوى على العرش في سورة الأعراف. وأما الفهم في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون باستنباط الأحكام الشرعية مما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم, فكان من قبيل الصحيح والحسن. وأما الأحاديث الضعيفة التي لا تستفاد الأحكام إلا منها فلا يعول عليها, وإنما التعليل. الأحاديث الضعيفة كما هو معلوم لا يحتج بها في باب الأحكام, أما في باب الفضائل فالراجح أننا أنه في نحن في غنية عن الضعيف بما ثبت من الصحيح والحسن. لكن المهم أنه في باب الأحكام فضلا عن باب العقائد لا يستدل بالحديث الضعيف, لا يستدل. وما تجدونه في بعض استدلالات في بعض استدلالات للعلم بالحديث الضعيف في خصوص بعض الأحكام فهذا له اعتبارات خاصة. لابد أن نفهم أنه لا يوجد عالم معتبر يستدل بحديث ضعيف في الأحكام بذاته, لا يوجد, لا يوجد أبدا, لا يوجد. وما ينقل عن ابن الهمام, وهذا من علماء الأحناف, وكان رجلا مشتغلا بالحديث, قلنا هذا لأنه قل أن تجد عالما حنفيا مشتغلا بالحديث, فقيل نقل عنه أنه يستدل بالحديث الضعيف في الأحكام, مع أن الاستدلال بالحديث الضعيف في الأحكام هذا مرفوض الإجماع. فعندما ينقل عن عالم معتبر مثل هذه الكلمات التي تكون مباينة لما استقر عليه إجماع أهل العلم, فالأصل أن نجد لكلامهم مخرجا, إلا إذا كان أو كانت تلكم المخارج فيها نوع تكلف مذموم فنرد القول. ولذلك بعض العلماء قالوا قصد ابن الهمام رحمه الله تعالى بكلامه هذا أنه يستدل بالحديث الضعيف في الأحكام إذا دل على ذلك دليل آخر معتبر, بمعنى يصير الاستدلال عند ذلك بالحديث الضعيف استدلال شكلي. نعم, مجرد يعني شكلي, وإلا مثلا قد يكون ذلكم الحديث الضعيف مضمونه دل على الإجماع, فالاستدلال حقيقة بالإجماع, أما بالحديث عندها فهو استدلال صوري. ولذلك قلت قريبا أنه لا تجد عالما يستدل بالحديث الضعيف في ذاته, في الأحكام. هذا لا يوجد، هذا لا يوجد. نعم، تكون اعتبارات أخرى، يعني إذا رأيتم شيئا من هذا فهناك اعتبارات أخرى، حتى لا يفهم أن هناك تعارض بين صنيع بعض أهل العلم وبين ما هو مقرر من أنه لا يستدل بالحديث الضعيف في الأحكام. نعم، وإنما التعويل على ما ثبتت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الأحاديث الصحيحة والأحاديث الحسنة. ومن أمثلة الاستنباط الدقيق من الحديث ما اشتملت عليه تراجم الإمام البخاري في صحيحه. فقه البخاري في تراجمه، كما قال الحافظ في الفتح رحمه الله، فقه البخاري في تراجمه. وقد ألفت كتب كثيرة في التوفيق بين بعض تبويبات البخاري والأحاديث التي أوردها تحت هذه التبويبات، مما يدل على دقيق فقهه وجودة قريحته رحمه الله تعالى. من فهم دقيق واستنباط عجيب جعل كتابه كتاب رواية ودراية، جمع فيه بين الحديث والفقه. ومن أمثلة ذلك ترجمة باب صف النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على مغمى عليه، أورد تحتها الحديث عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت، فقلت: يا رسول الله، لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض، فتعبيره رحمه الله في الترجمة بصب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على مغمى عليه إشارة إلى أنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم يقل باب صب الإمام أو العالم أو الكبير أو الزائر وضوءه على مغمى عليه. ومن ذلك ترجمة باب إذا استنبط. ومثل هذه المعاني مهم أن يتلمحها الطالب من تبويبات البخاري، من تبويبات البخاري، من باب التحدث بالنعمة. مرت علي أوقات كنت أنظر في الصحيح وأنظر في التبويبات، أنظر في التبويبات، أمر على الصحيح وأنظر في التبويبات، وأنظر في علاقتها بالأحاديث، وأنظر إلى كتب الشروح. النظر في تبويبات البخاري تعطيك ذوق في النظر والاستنباط، تعطيك ذوق في النظر والاستنباط، وتكتسب خاصة مع بيان الحافظ ابن حجر لبعض التبويبات المشكلة، تعطيك ماذا؟ تعطيك منهجية البخاري في تبويباته، له منهجية خاصة البخاري رحمه الله، له منهجية خاصة في التبويبات. فلا بد أن تكون صاحب ذوق حتى تستل ماذا يريد الإمام البخاري رحمه الله عليه. نعم. ومن ذلك ترجمة باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد 3 أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز، وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل. وأورد تحتها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا وخريتا وهو على دين كفار قريش، فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليال، فأتاهما براحلتيهما صبح 3. خريت ما هذا؟ خريت ماهر فيما قد يكون في الطريق أو في غيره، وهذا في الطريق يعرف طريق الصحراء، فهو ماهر في طرقها، يعرف مداخلها ومخارجها. نعم. وقد استنبط بهذه الترجمة من هذا الحديث أن وقت تنفيذ العهود المعهود عليه يجوز أن يكون متراخيا، المعقود عليه يجوز أن يكون متراخيا عن وقت إبرام العقد. ومن الفهم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستنبطه النسائي من قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وقال في الترجمة لهذا الحديث: الرخصة بالسواك بالعشي للصائم، والمراد أن الصائم يستاك في الأمر. واضح هذا؟ ماذا يريد أن يقول؟ واضح؟ انتبه، قوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، هذا عام يشمل الصائم وغير الصائم، وعليه يرخص للصائم أن يستاك، وخاصة في العشي، يعني قال قبيل المغرب. هذا لا إشكال فيه لعموم الحديث، لأن هذا الصائم يصلي، لأن هذا الصائم يصلي. فيأتي من يأتي ويقول لك: ما علاقة الرخصة في السواك بالعشي للصائم بحديث الأولى؟ هذا شقة، يعني قد يظهر له أنه بعيد، لكن نظر دقيق والإمام النسائي رحمة الله عليه وهذا من فقه مما يؤكد لنا أن أئمة الحديث فقهاء. أئمة الحديث فقهاء، وهذا الأصل في أئمة الحديث، الأصل في المحدثين أنهم فقهاء كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله. والفصل ما بين الفقه والحديث كان في آخر لم يكن عند المتقدمين، وبين هذا الإمام الخطيب البغدادي وأن هذا الفصل كانت له أسباب فيه ما هو ما يمكن أن يسلب وفيه ما هو مذموم، أقصد مفهوم الفصل. فالإمام النسائي هنا من دقيق فقه أنه استنبط هذا المعنى، وانتبه لم يقل الرخصة في السواك للصائم، بل قال بالعشي للصائم، بمعنى أن الإمام النسائي يقصد بكلام هذا الرد على طائفة معينة من الفقهاء، لأن السواك للصائم أصلا محل خلاف بين الفقهاء، السواك للصائم محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال على أن السواك للصائم مكروه، وهذا رده واضح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك في يوم الصوم، لكن الذي حمل هؤلاء الفقهاء على القول بكراهتي وما تقول بكراهيتي، مصطلح الأصول الكراهة، الكراهية حالة نفسية، وتكلم عن حكم تكليفي، الذين قالوا بكراهة السواك بالنسبة للصائم استدلوا بماذا؟ بقوله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف كما يقول الشوكاني في نيل الأوطار هو تغير رائحة الفم، فقالوا بالسواك تذهب هذه الرائحة التي هي أطيب عند الله عز وجل من ريحه المسك، فأخذوا هذا المعنى وقالوا وهذا يلزم منه القول بكراهة استياك الصائم. لكن كما قلت رد هذا ظاهر، بماذا؟ بفعله عليه الصلاة والسلام وبفعل الصحابة. أما استدلاله بالحديث لخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، استدلاله هذا غير صحيح. يقول الفقهاء رحمه الله هذا الاستدلال وجيه إذا كانت الرائحة تأتي من الفم، لكن هذه الرائحة تأتي من المعدة بخوائها، بمعنى حتى لو قمت بالسواك تبقى هذه الرائحة، فالرائحة تأتي من ماذا؟ من المعدة لخوائها. فبعض انتبه هذا الشاهد، فبعض الفقهاء جمعا ما بين ما رأوه من حديث خلوف وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه استاك في يوم الصوم، قالوا حتى نجمع يكره للصائم أن يشتاك في العشاء. لاحظ؟ فجاء الإمام النسائي فرد عليه بالأمر، فقال الرخصة في السواك بالعشي للصائم، لأن الأحاديث عامة، وأصل الاستدلال بحديث الخلوف هذا مردود عليهم كما بين هذا غير واحد من أهل العلم، ومنهم الإمام ابن رجب رد على هذا في كتابه لطائف المعارف، رد على هذا، لو رجعتم تجدون رد الإمام ابن رجب رحمه الله. فهذا من الفقه، هذا من الفقه. نعم. والمراد أن الصائم يستاك في آخر النهار لأن صلاة العصر تكون فيه، خلافا لمن قال بمنعه آخر النهار لأنه يذهب الخلوف. وقد الخلوف الخلوف ضبطان لأهل العلم، ومنهم من جوزهما مع جهة الضبط، ومنهم من قال الخلوف لا يجوز، لا يجوز هذا الضبط، لا يجوز بمعنى من جهة الصناعة العربية، ومنهم من قال وهذا الصواب الذي عليه أكثر الرواية في الضبط بالضم الخلوف. نعم. وقد أثنى السندي على هذا الاستنباط فقال في حاشيته على سنن النسائي ولا يخفى أن هذا في المصنف استنباط من المصنف ولا يخفى أن هذا من المصنف استنباط دقيق وتيقظ عجيب، فلله ذره ما أدق وأحد فهمه. ومن الفهم الدقيق ما ذكره الحافظ في فتح الباري عند شرح حديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أخرجه البخاري ومسلم، قال وخص اللسان بالذكر لأنه المعبر عما في النفس، المعبر عما في النفس، وهكذا اليد المعبر عما في النفس، على حد قول الماورضي في أدب الدنيا والدين لما تكلم عن اللسان والكلام، قال: الكلام يعبر عن مستودعات الضمائر ويخبر بمكنونات السرائر، لا ترد موارد ولا تسترجع بوادر. أو آلة اللسان، أو آلة الكلام اللسان. نعم. وهكذا اليد، لأن أكثر الأفعال بها، والحديث عام بالنسبة إلى اللسان دون اليد، لأن اللسان يمكنه القول في الماضين والموجودين والحادثين بعد. ماذا يريد أن يقول؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم اللسان على اليد في الذكر لأن مداه أوسع. اليد لا تصل إلا الذي تقدر عليه ويكون قريبا منك، أما اللسان يصل البعيد القريب الغائب الحاضر الذي تقدر عليه والذي لا تقدر عليه. اللسان ما سلم منه حتى الله جل وعلا، الناس يتكلمون حتى في رب العالمين. واضح؟ هذا وجه التقديم يعني في الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه، قدم اللسان على اليد. ولذلك قيل اللسان، لأن مدى أوسع، قيل اللسان جرمه كما يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله، جرمه حجمه، جرمه صغير وجرمه كبير. صلى الله عليه. بخلاف اليد، نعم يمكن أن تشارك اللسان في ذلك بالكتابة، وإن أثرها في ذلك العظيم، ويستثنى من ذلك اللسان عموما بنوعين، حتى القلم أحد اللسانين كما معروف. ويستثنى من ذلك شرعا تعاطي الضرب باليد في إقامة الحدود والتعازير على المسلم المستحق لذلك، وفي التعبير بلسان دون القول نكتة، فيدخل فيه من أخرج لسانه على سبيل الاستهزاء، وفي ذلك وفي ذكر اليد دون غيرها من الجوارح نكتة، فيدخل فيها اليد المعنوية. انظر إلى هذه الاستنباطات دقيقة، استنباطات دقيقة. فيدخل فيها اليد المعنوية كالاستيلاء على حق الغير بغير حق. وقد اشتملت كتب الشروح الحديثية على إيراد الفوائد الفقهية المستنبطة من الأحاديث، فمستقل ومستكثر. ولذلك الفقيه ما يستغني عن شروح الحديث، كما أنه لا يستغني عن متون الفقه. الصواب هو الجمع بين الأمرين قدر المستطاع، تقدم هذا تقدم هذا، المهم يكون عندك جمع. فبعض الناس أرادوا أن يخلقوا عداوة ما بين متون الفقه وشروح الحديث، هذا لا يصح. ما نريد أن نخلق عداوة ويبقى الجدال بين الطلبة، هل نتفقه من خلال كذا أو نتفقه من خلال كذا. تخلق عداوات ومشاكل مجانية، والنتيجة لا فقه ولا نظر ولا أدب مع العلماء. واضح؟ الله المستعان. ومن أهم الكتب التي عنيت بذلك فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني، وقد ذكر عند شرح حديث عتق بريرة رضي الله عنها جملة كبيرة من الفوائد المستنبطة منه، وقال: قال ابن بطال: أكثر الناس بتخريج الوجوه في حديث بريرة حتى بلغوها. الحافظ ينقل عن ابن بطال في شرحه كثيرا، ابن بطال المالكي. لماذا ينقل عنه كثيرا؟ لأنه له شرح على صحيح البخاري. ابن بطال المالكي رحمه الله له شرح على البخاري، وشرح البخاري طبع مؤخرا بطبعة جيدة بتحقيق، طبع مؤخرا طبعة جيدة بتحقيق. قال ابن بطال: أكثر الناس في تخريج الوجوه في حديث بريرة حتى بلغوها نحو 100 وجه، وسيأتي الكثير منها في كتاب النكاح. وقال النووي: صنف فيه ابن خزيمة وابن جرير تصنيفين كبيرين أكثر فيهما من استنباط الفوائد، فذكر أشياء قلت ولم أقف على تصنيف ابن خزيمة، ووقفت على كلام ابن جرير من كتابه تهذيب الآثار، ولحظت منه ما تيسر بعون الله، ولخصت منه ما تيسر بعون الله تعالى. وقد بلغ بعض المتأخرين الفوائد من حديث بريرة إلى 400 أكثرها مستبعد المتكلم، كما وقع نظير ذلك للذي صنف في كلام علي حديث الجامع حديث المجامع في رمضان فبلغ به 1000 فائدة وفائدة. وذكر الحافظ ابن حجر أيضا في حديث شرح أنس في قصة أخيه ابن عمير الذي أبي عمير في قصة أخيه أبي عمير الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، جملة كبيرة من الفوائد بعضها من استنباطه وبعضها من استنباط ابن القاص. قال وفي هذا الحديث عدة فوائد جمعها أبو العباس أحمد بن أبي أحمد. بعض المتعصبة من متأخرة الفقهاء الذين لم يشتغلوا بالحديث قط ذموا أئمة الحديث على وجه الاستهزاء وقالوا ما ندري لما خرج أهل الحديث هذا الحديث. فأحال العلماء على كلام الحافظ ابن حجر عند شرح هذا الحديث أكثر، بعض العلماء قالوا أكثر من. وفي هذا الحديث عدة فوائد جمعها أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري المعروف بن القاص الفقيه الشافعي صاحب التصانيف في جزء المفرد بعد أن أخرجه من وجهين عن شعبة عن أبي التياح، من وجهين عن حميد عن أنس، ومن طريق محمد بن سيرين. وقد جمعت في هذا الموضوع في هذا الموضع طرقه وتتبعت ما في رواية كل منهم من فائدة زائدة. وذكر ابن القاص في أول كتابه أن بعض الناس عاب على أهل الحديث أنهم يروون أشياء لا فائدة فيها، ومثل ذلك بحديث أبي عمير هذا قال وما درى أن في هذا الحديث من وجوه الفقه وفنون الأدب والفائدة 60 وجها، ثم ساقها مبسوطة فلخصتها مستوفيا مقاصده، ثم أتبعته بما تيسر من الزوائد عليه. فقال ثم ذكر فوائد ابن القاص إلى قوله وفيما يسره الله تعالى من جمع طرق هذا الحديث واستنباط فوائده ما يحصل به التمييز بين أهل الفهم في النقل وغيرهم ممن لا يهتدي لتحصيل ذلك، مع أن العين المستنبطة منها واحدة، لكن من عجائب اللطيف الخبير أنها تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل. هذا آخر كلامه ملخصا. ثم ذكر لو رجعتم إلى كلامي أهل العلم عند هذا الحديث من كلام الشراح ومستنبط تجدون عجبا. ومن أشهر الفوائد التي استنبطها أهل العلم من حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، قال بعض أهل العلم بجواز وضع العصافير في الأقفاص، وهذه مسألة فيها كلام ألفت فيها مؤلفات خاصة عند المعاصر، مؤلفات كثيرة وقفت عليه في التأليف في هذا الأمر. والذي نميل إليه جواز ذلك بشرط الاعتناء، وحتى إذا لم يدل هذا الحديث على ذلك دلالة ظاهرة فقياسا على ما جاء في الهرة، المرأة التي دخلت النار بسبب ماذا؟ ما هو الشرط الذي جعلها؟ بمعنى لو أطعمتها وسقتها، بمعنى لو اعتنت بها لجاز الأمر أن تبقيها عندها. فقاس بعض العلماء هذا الأمر على ذاك، قاس بعض أهل العلم هذا الأمر على ذاك. فالشاهد الأحاديث تحتاج إلى تأمل ونظر، وأنا عندي تجربة متواضعة ولازلت فيها على غرار مثل هذه الأحاديث التي تكون لطيفة وفيها فوائد كثيرة. فبدأت أشتغل بحديث حبب إلي من دنياكم ماذا؟ الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فبدأت أستخرج من هذا الحديث الفوائد، فوجدت العجب. حديث ألفاظ قليلة جدا لكن فيها الشيء الكثير. حبب إلي كان روايات حبب إلي من دنياكم، بعض العلماء قالوا هذه الزيادة ضعيفة شاذة، لأن الصلاة ما تدخل في الدنيا خاصة مع رواية ثلاثة وبعض العلماء من المالكية وجدوا لها مخرجا يوافق، وذكر هذا المنشرسي رحمة الله عليه في المعيار المغرب في فتاوى أهل إفريقية المغرب. شاهد، وقفت مع هذا الحديث فبدأ استخلص فوائد، وجدت فوائد يعني كثيرة كثيرة جدا مما يروق في هذا الحديث. قوله عليه الصلاة والسلام: حبب إلي الطيب والنساء، الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. الطيب هو بخور الأبدان، والنساء بخور الأرواح، وقرة العين الصلاة بخور القلوب. ولماذا قرت؟ لماذا العين؟ ولماذا أخر الصلاة؟ ولماذا بدأ بالطيب؟ وما علاقة الطيب بالنساء؟ هذه مهمة. وما علاقة الطيب والنساء بالصلاة؟ تستخرج فوائد كثيرة جدا، وهذا يعين، يعطيك ملكة عندما تقوم بمثل هذه التجارب، يعطيك ملكة. ثم ذكر الفوائد التي زادها على ابن القاص. ومن الشروح الحديثية التي عنيت بسرد الفوائد المستنبطة من الأحاديث كتاب طرح التثريب في شرح التقريب لزين الدين العراقي المتوفى سنة 806، وابنه الشيخ هنا يحيل على بعض الكتب، بعض الشروح أو بعض الكتب التي عنيت بشروح الأحاديث، يرجع إليها الطالب. نعم. وابنه أبي زرعة المتوفى سنة 862، فإنه يذكر عند كل حديث الفوائد المستنبطة منه مسرودة. وأول حديث فيه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وقد اشتمل على 63 فائدة. صحيح، هذا الحديث حديث عظيم جدا، واشتمل على فوائد كثيرة جدا، وممن أفراده بالشرح الإمام السيوطي، له رسالة رحمة الله عليه، له رسالة مفردة في شرح حديث إنما الأعمال بالنيات، سماه نيل الآمال في شرح حديث إنما الأعمال وذكر فيه فوائد عجيبة كثيرة وغزيرة جدا. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أفرد حديث إنما الأعمال بالنيات بالشرح، لكن شرح السيوطي فيه فوائد كثيرة غزيرة. كل لفظة من الحديث وقف مع السيوطي، كل لفظة في الحديث وقف مع السيوطي، ويذكر الأقوال، ويذكر أقوال أهل اللغة وأقوال أهل الأصول. نعم. وقد ألف بعض العلماء شروحا لأحاديث مفردة ذكروا فيها ما اشتملت عليه تلك الأحاديث من الفوائد الفقهية. ومن تلك المؤلفات بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع، حديث أم زرع شرحه الحديث الذي وقف معه الشيخ الحويني في أشرطته المشهورة، شرحه غير واحد من أهل العلم. نعم. حديث أم زرع من الفوائد للقاضي عياض المتوفى سنة 544، ونظم الفوائد لما تضمنه حديث ذي اليدين من الفوائد لصلاح الدين العلائي المتوفى سنة 763، وهما مطبوعان. الفقه فقهان أكبر وأكبر. هذا تنبيه مهم من الشيخ، ويعني تنبيه اللطيف وحسن أن ينبه على أن الفقه فقهان، لأن العقيدة يعبر عنها بالفقه الأكبر. نعم. وهناك مؤلف في هذا اسمه الفقه الأكبر، وهو لأبي حنيفة النعمان، وقد تكلم في نسبة هذا الكتاب لأبي حنيفة. كثير من العلماء يقولون الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة النعمان، فتكلم فيه باعتبار أنه وجد فيه بعض المقررات التي تخالف ما اشتهر عن الإمام أبي حنيفة النعمان من مثل القول بخلق القرآن، لكن قيل على أن هذا الكتاب، وهذا هو الراجح بإذن الله تعالى، أن الكتاب للإمام رحمه الله، وما فيه من أمور مستنكرة لا تعرف عن الإمام أبي حنيفة النعمان بسبب تلاعب بعض الأيدي في هذا الكتاب. إذن فالراجح بإذن الله تعالى أن هذا الكتاب لا يدرج ضمن الكتب المنحولة، ولكن يقال هذا ثابت نسبته لأبي حنيفة ومن على ما فيه مما بينه أهل العلم رحمه الله. وكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما الينبوعان الصافيان النقيان، وهما مصدر كل خير وأساس كل صلاح وفلاح، ومنهما تستنبط الأحكام في الأصول والفروع في العقائد والعبادات والمعاملات، والفقه في الدين فقهان، فقه أكبر وهما يتعلق بأمور الاعتقاد وهي بالأمور الصلاح الأصول والفروع، تكلمنا عنه في بعض الدروس. إذا كان مجرد يعني اصطلاح لبيان مراتب الأشياء هذا لا إشكال فيه، إذا كان تقسيم الدين إلى أصول وفروع لبيان أن الأمور في الشريعة ليست بمتساوية الأقدام فهذا لا إشكال فيه، لكن أقول أصول وفروع يعني ورتب على ذلك أنه يجوز الخلاف في الفروع ولا يجوز الخلاف في الأصول، طيب إذا قلت هذا الكلام ماذا تعني بالفروع وماذا تعني بالأصول أو الاستهانة بالفروع؟ فإذا كان هذا التقسيم يترتب عليه ما هو لا يجوز فالتقسيم لا يجوز. ولذلك ما يذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من رد هذا التقسيم بناء على ما استعمل عند بعضهم في غير محله الصحيح، بمعنى قسموا الدين إلى أصول وفروع ورتبوا على ذلك ما لا يجوز، وإلا هو نفسه وطلع في مواضع كثيرة استعمل مصطلح الأصول والفروع. هناك أحد المشايخ السعوديين ألف رسالة سماها الأصول والفروع عند شيخ الإسلام ابن تيمية، رسالة رائقة في بابها صغيرة، وفصل في هذا الموضوع فيما يخص ما عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. نعم. فقه أكبر وهو ما يتعلق بأمور الاعتقاد وهي من أمور الغيب التي لا مجال للرأي فيها، وإنما التعويل فيها على الاستنباط من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والفقه الثاني ما يتعلق بالفروع من عبادات ومعاملات، والتعويل فيها أيضا على ما جاء في الكتاب والسنة، فإذا وجد نص فيهما على مسألة من المسائل تعين المصير. مراد بالنص هنا الدليل. نعم. فإذا وجد نص فيهما على مسألة من المسائل تعين المصير إليه والأخذ به، وحيث لا لا شك أن هذا الكلام مقيد بقيود معلومة عند أهل العلم، وإن لم يتطرق إليها الشارع هنا لأن ليس المقصود التفصيل في هذه القضية. فعندما نقول إذا ظهر دليل في المسألة يتعين المصير إليه بضوابط معروفة يلخص أهل العلم، إذا ظهر دليل في مسألة لا معارض له هذا الدليل يؤخذ به، قد يكون هناك معارض لهذا الدليل، معارض يعتبر من أدلة أخرى ومن قواعد علمية صحيحة أخرى. نعم. وحيث لا يوجد نص ساغ الاجتهاد، والمجتهد المصيب فيما يسوغ فيه الاجتهاد مأجور أجرين، والمجتهد المخطئ مأجور أجرا واحدا، كما ثبتت بذلك السنة عن رسول الله. إذا اجتهد الحاكم وأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. أجران لماذا؟ الاجتهاد الإصابة لأنه أصاب الحق، ثم في إصابته لهذا الحق اجتهد اجتهادا صحيحا، انتبهوا إلى هذا، يعني الاجتهاد الأول لأنه سلك طريقا صحيحا للاجتهاد، لأنه قد يسلك الإنسان طريقا صحيحا للاجتهاد لكن لا يوفق لاعتبار للوصول إلى الحق، وذلك الثاني الذي أخطأ لأنه سلك مسلكا صحيحا للاجتهاد. واضح؟ نعم. اشتهار مذهب الأئمة الأربعة بالفقه دون غيرهم، الذين اشتهروا في الفقه كثيرون، ذكر ابن القيم في أول كتابه إعلام الموقعين عددا كبيرا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم اشتهروا بالفقه. طيب نقف عند هذا الحد، إذا وقفنا عند مبحث اشتهار مذاهب الأئمة الأربعة في الفقه دون غيرهم. غدا نتمم الرسالة بإذن الله، هناك نوع تغيير تبي بارك الله، غدا سنبدأ مع السابعة إن شاء الله. لا لا لا، غدا ننهي الأمر إن شاء الله.